الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعمدة الرافضة في الشرعيات آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق وكذب، وقد أصلت لها ثلاثة أصول: أحدها أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم في منزلة النبي، لا يقول إلا حقا، ولا يجوز لأحد أن يخالفه ولا يرد ما ينازعه فيه غيره إلى الله والرسول، فيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يتبرؤون منه. والثاني أن كل ما يقوله واحد من هؤلاء فإنه قد علم منه أنه قال: أنا أنقل كل ما أقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ليتهم قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين، فليأتون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون كالعسكريين، لك يا أيه شكل واحد كالعسكريين، من هذا لقب اسم المتأخر حسن محمد الأخير كالعسكريين، فيقولون كل ما قاله واحد من أولئك، فالنبي قد قاله: وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان في زمانهما من الهاشميين، ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم ويحتاج إليهم فيه أهل العلم، ولا كان أهل العلم يأخذون عنهم كما يأخذون عن علماء زمانهم. وكما كان أهل العلم في زمن علي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد، فإن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم قد أخذ أهل العلم عنهم كما كانوا يأخذون عن أمثالهم، بخلاف العسكريين ونحوهما، فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئا، فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى جميع العالمين. أعوذ بالله. يمكن عنهما بمنزلة القرآن والمتواتر من السنن، وهذا مما لا يبني عليه دينه إلا من كان من أبعد الناس عن طريقة أهل العلم والإيمان. وأصلوا أصلا ثالثا، وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة، وإجماع العترة معصوم، والمقدمة الأولى كاذبة بيقين. أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة، هذه المقدمة الأولى. والثانية فيها نزاع. إجماع العترة معصوم. فصارت الأقوال التي فيها صدق وكذب على أولئك بمنزلة القرآن لهم وبمنزلة السنة المسموعة من الرسول صلى الله عليه وسلم وبمنزلة إجماع الأمة وحدها. انتهى النقل من المنهاج. الله. وأما الخوارج فهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد التحكيم فقاتلهم علي يوم النهروان، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج من 10 أوجه. انتهى. وقد أخرجها مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها 3 أحاديث. قل في الحاشية: وساقها جميعها ابن القيم في تهذيب السنن، الجزء 7، صفحة 148 إلى 153. نعم. وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. يبتدئ النقل من المنهاج. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ووقعت الفتنة اقتتل المسلمون بصفين مرقة المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق. وحدثت أيضا بدع الشيع كالغلاة المدعين الإلهية في علي والمدعين النص على علي السابين لأبي بكر وعمر. فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين، قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية. فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال: ويحكم، هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، وأخرهم 3 أيام لأن المرتد يستتاب 3 أيام. فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذفهم في تلك النار. وروي عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، لكن في جواز تحريقهم نزاع. فعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم، وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاء. وقال ابن عباس: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولا ضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن عليا لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيسيا. وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. روي هذا عنه من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر، كما ذكر ذلك غير واحد. فهاتان البدعتان بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة، ثم في أواخر عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع حدثت بدعة القدرية النفاة. ثم إنه في أواخر عصر التابعين من أوائل 100 الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات. وكان أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم، ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان، ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة. ثم حدث بعد هذا في الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم، حدثوا وانتشروا بعد انقراض العصور المفضلة، وصار كل زمان ومكان يضعف فيه نور الإسلام يظهرون فيه. وكان من أسباب ظهورهم أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون.